بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة أخرى إليكم ودعوة جديدة لحضراتكم لمتابعتنا عبر سلسلة القصائد الخالدة ومع الشاعر الأستاذ جابر بن جليل الكاظمي، اسم تألق في سماء الشعر الحسيني بجدارة وحلق في أجواء لغة الضاد ببراعة. أديب ولد في أحضان رياض الكاظم وحياض الجواد من آل محمد عليهم السلام في عام 1956 ميلادية، وتربى في بيت أدبي وتراث أصيل، فهو أديب وأخ لأديبين مبدعين. لغته جميلة ولفتته أجمل، فعندما تفتح صغواءك إليه تجد نفسك أمام شاعر فحل مفوه مرهف الحس متوقد الذهن لطيف الذوق. فعالمه عجيب وغريب، فهو يحترق ويبدع لا لأجله، إنما لأجل الكلمة العذبة والشجرة الطيبة، شجرة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما طار إلا باتجاههم، وما حلق إلا في هواهم، وما غرد إلا في رياضهم، وما سبح إلا في فلكهم، لأنه ابنهم البار والمنظور والمخلص والمتفاني. وها هو يستعد حالياً ليطرح شريطاً آخر من قصائده الخالدة ويقدمها للأحبة الكرام، وبجهد مؤسسة أم البنين عليها السلام التي تبتهل الله ليكافئ المستمع والشاعر الجزاء الوافر، وبصوت غريد آل الرسول عليهم السلام الحاج باسم الكربلائي، الهندسة الصوتية بدر محمود، كتابة المقدمة الشاعر عبد الرسول الفراتي، علما أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمؤسسة أم البنين عليها السلام، الكويت، هاتف رقم 98-00-604. على أعتابها سجد الوجود، ولولاها لما كان السجود. إذا سارت ترافقها المعالي، وإن وقفت لها يقف الخلود. على أعتابها سجد الوجود، ولو لاها لما كان السجود. على أعتابها سجد الوجود، ولو لاها لما كان السجود. إذا سارت ترافقها المعالي، وإن وقفت لها يقف الخلود. إذا سارت ترافقها المعالي، وإن وقفت لها يقف الخلود. على أعتابها سجد الوجود، وأن تقصدتها بحثيث سير وتحملك المفاوز والعهود. طويت الدرب لا أين معيق، ولا خور ولا عبء يؤود. وأنت قصدتها بحثيث سير وتحملك المفاوز والعهود. طويت الدرب لا أين معيق ولا خور ولا عبء يؤود مغذا فوق عداء جموح تفرع عن سنابكه الصعيد ورثت عن الجدود تقى ويبقى نصيب المرء ما ترك الجدود مغذا فوق عداء جموح تفرع عن سنابكه الصعيد ورثت عن الجدود تقى ويبقى نصيب المرء ما ترك الجدود فأنت وليد لاحبها المفدى وأنت عقاب صولتك العتيد فأنت وليد لاحبها المفدى وأنت عقاب صولتها العتيد وأنت نشيد أوتار النضال بك الأحرار تنشد والعبيد وأنت نشيد أوتار النضال بك الأحرار تنشد والعبيد تغازلك الشهادة عن حيائي تغازلك الشهادة عن حيائي تغازلك الشهادة عن حياء وفرط الوجد بينكما بريد على أعتابها سجد الوجود ولو لها لما كان السجود على أعتابها سجد الوجود ولو لاها لما كان السجود إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود خلود على أعتابها سجد الوجود حسين أنت والتاريخ يبقى يردد في علاك ويستعيد مقامك فوق ما يثني أريب وكرك فوق ما يصف القصيد حسين أنت والتاريخ يبقى يردد في علاك ويستعيد مقامك فوق ما يثني أريب وكنهك فوق ما يصف القصيد وهبت لكل داجية صباحا ينزه ضوءه مجد تليد نفقت لشرعة الإسلام نفسا تشيد ما يثل به يزيد وهبت لكل داجية صباحا ينزه ضوءه مجد تليد نفقت لشرعة الإسلام نفسا تشيد ما يثل به يزيد. سموت أبا الطفوف بكنه عزم وذات العزم يحملها الأسود. كذا والمجد يكتب بالنجيع ويوشم لاحب الخلد الوريد. سموت أبا الطفوف بكنه عزم وذات العزم يحملها الأسود. كذا والمجد يكتب بالنجيع ويوشم لاحب الخلد الوريد. وللحرية الحمراء شمس يكون ضوءها الوضاح جيد. وللإسلام والنهج المزكى أكف صاغ نائلها الخلود. وللحرية الحمراء شمس يكون ضوءها الوضاح جيد. وللإسلام والنهج المزكى أكف صاغ نائلها الخلود. فبورك طود صبرك من كيان تميد الراسيات وما يميد. على أعتابها سجد الوجود ولولاها لما كان السجود. على أعتابها سجد الوجود ولولاها لما كان السجود. إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود. إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود. خلود على أعتابها سجد الوجود. أبا الشهداء والأيام تنعى نفوسا غالها وغد مريد. صفيق لا تذمم يعتري ولا يخشى من البلوى عنيد. أبا الشهداء والأيام تنعى نفوسا غالها وغد مريد. صفيق لا تذمم يعتري ولا يخشى من البلوى عنيد. عتل ماجن وتح الحياء يشمر عن مجانته جحود. عتل ماجن وتح الحياء يشمر عن مجانته جحود. عين القوم أرقدها هوان وصاول فكرها دهر بليد ونور الفجر ترعاه عيون نأى عنها وطلقها الهجود وعين القوم أرقدها هوان وصاول فكرها دهر بليد ونور الفجر ترعاه عيون نأى عنها وطلقها الهجود فرحت تزغرد البلوى نشيدا بثغر كاد يلثمه النشيد فرحت تزغرد البلوى نشيدا بثغر كاد يلثمه النشيد تقحمت الرواعف والمواضي فما عاقت مسيرتك السدود تقحمت الرواعف والمواضي فما عاقت مسيرتك السدود على أعتابها سجد الوجود ولو لاها لما كان السجود على أعتابها سجد الوجود ولو لاها لما كان السجود إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود على أعتابها سجد الوجود هويت مضرجا بأبي وأمي بلا كفن يعفرك الصعيد ثلاثا ليس يقبر منك شلو رهين الشمس تبكيك الأسود هويت مضرجا بأبي وأمي بلا كفن يعفرك الصعيد ثلاثا ليس يقبر منك شلو رهين الشمس تبكيك الأسود ترى كيف الحديد يصاغ سيفا ولم يطرق حياء ذا الحديد ولم يطرق حياء ذا الحديد ترى كيف الحديد يصاغ سيفا ولم يطرق حياء ذا الحديد ولم يطرق حياء ذا الحديد وكيف السهم ينهش منك قلبا وكيف السهم ينهش منك قلبا تهرت عن كرامته جلود وكيف السهم ينهش منك قلبا وكيف السهم ينهش منك قلبا تهرت عن كرامته جلود إذا لم لا أجود بدمع عيني إذا لم لا أجود بدمع عيني وأنت بنفسك المثلى تجود تجود على أعتابها سجد الوجود ولولا لما كان السجود على أعتابها سجد الوجود ولولا لما كان السجود إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود على أعتابها سجد الوجود يا حسين يا حسين ضمير كاد يهلكني جواه وقلب كله ضرم وقيد ضمير كاد يهلكني جواه وقلب كله ضرم وقيد لفقدك نابنا خطب عرام له الأكباد خدت والخدود لفقدك نابنا خطب عرام له الأكباد خدت والخدود أبا الشهداء والدنيا ستمضي ستمضي وإنا بين شوطيها وفود وفود أبا الشهداء والدنيا ستمضي ستمضي وإنا بين شوطيها وفود وفود فإن قصرت وإن طالت سواء سنرحل ثم للأخرى نعود فإن قصرت وإن طالت سواء سنرحل ثم للأخرى نعود ضمير كاد يهلكني جواه وقلب كله ضرم وقيد ضمير كاد يهلكني جواه وقلب كله ضرم وقيد لفقدك نابنا خطب عرام له الأكباد خدت والخدود لفقدك نابنا خطب عرام له الأكباد خدت والخدود أبا الشهداء والدنيا ستمضي ستمضي وإنا بين شوطيها وفود وفود أبا الشهداء والدنيا ستمضي ستمضي وإنا بين شوطيها وفود وفود فإن قصرت وإن طالت سواء سنرحل ثم للأخرى نعود فإن قصرت وإن طالت سواء سنرحل ثم للأخرى نعود كما حملت إلى الأولى بطون ستحملنا إلى الأخرى لحود كما حملت إلى الأولى بطون ستحملنا إلى الأخرى لحود ختاما أيها العقد الفريد سلاما أيها الحي الشهيد ختاما أيها العقد الفريد سلاما أيها الحي الشهيد سلاما أيها الحي الشهيد على أعتابها سجد الوجود ولو لاها لما كان السجود على أعتابها سجد الوجود ولو لاها لما كان السجود إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود على أعتابها سجد الوجود ولولاها لما كان السجود إذا سارت ترافقها المعالي وإن وقفت لها يقف الخلود وأنت قصدتها بحثيث سير وتحملك المفاوز والعهود طويت الدرب لا أين معيق ولا خور ولا عبء يؤود مغذا فوق عداء جموح تفرى عن سنابكه الصعيد ورثت عن الجدود تقى ويبقى نصيب المرء ما ترك الجدود فأنت وليد لاحبها المفدى وأنت عقاب صولتها العتيد وأنت نشيد أوتار النضال بك الأحرار تنشد والعبيد تغازلك الشهادة عن حياء وفرط الوجد بينكما بريد حسين حسين أنت والتأريخ يبقى يردد في علاك ويستعيد مقامك فوق ما يثني أريب وكنهك فوق ما يصف القصيد وهبت لكل داجية صباحا ينزه ضوءه مجد تليد نفقت لشرعة الإسلام نفسا نفقت لشرعة الإسلام نفسا تشيد ما يثل به يزيد سموت أبا الطفوف سموت أبا الطفوف بكنه عزم وذات العزم يحملها الأسود كذا والمجد يكتب بالنجيع ويوشم لاحب الخلد الوريد وللحرية الحمراء شمس وللحرية الحمراء شمس يكون ضوءها الوضاح جيد وللإسلام والنهج المزكى أكف صاغنا إليها الخلود فبورك طود صبرك من كيان تميد الراسيات وما يميد أبا الشهداء أبا الشهداء والأيام تنعى نفوسا غالها وغد مريد صفيق لا تذمم يعتريه ولا يخشى من البلوى، عنيد عتل ماجن وتح الحياء يشمر عن مجانته جحود، وعين القوم أرقدها هوانه وصاول فكرها دهر بليد، ونور الفجر ترعاه عيون نأى عنها وطلقها الهجود، فرحت تزغرد البلوى نشيدا بثغر كاد يلثمه النشيد، تقحمت الرواعف والمواضي فما عاقت مسيرتك السدود، هويت مضرجا بأبي وأمي بلا كفن يعفرك الصعيد، هويت مضرجا بأبي وأمي بلا كفن يعفرك الصعيد، ثلاثا ليس يقبر منك شلو رهين الشمس تبكيك الأسود، ترى كيف الحديد يصاغ سيفا ولم يطرق حياء ذا الحديد، وكيف السهم ينهش منك قلبا تهرت عن كرامته جلود، إذن لم لا أجود بدمع عيني وأنت بنفسك المثلى تجود، ضمير كاد يهلكني جواه وقلب كله ضرم وقيد، لفقدك نابنا خطب عرام له الأكباد خدت والخدود، أبا الشهداء والدنيا ستمضي وإنا بين شوطيها وفود، فإن قصرت وإن طالت سواء سنرحل ثم للأخرى نعود، كما حملت إلى الأولى بطون ستحملنا إلى الأخرى لحود، ختاما أيها العقد الفريد، سلاما أيها الحي الشهيد.